الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في آخر مجلس أنهينا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من الفوائد في قصة الخضر أو قصة موسى مع الخضر، وكان عددها 40 فائدة، وزدنا فائدة الواحدة والأربعين. قال جل وعلا بعد ذلك، بعد قصة موسى مع الخضر، قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله تعالى أن يقول: سأتلو عليكم منه ذكرا، أي فيه نبأ مفيد، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه وما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم. سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني سيأتيكم منه وسيوحى إليه عليه الصلاة والسلام ما فيه من قصة ذي القرنين، فيه عبرة وذكرى لمن يتذكر. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أبطال الأرض وانقيادهم له، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان. والسبب يطلق في اللغة على كل ما يوصلك إلى الشيء، لهذا يسمى الطريق سببا، فكل ما أوصلك إلى آخر يسمى سببا، أي أعطاه الله من أسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. ليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، قد يكون له سبب، أي ما يوصله إلى الهدف ولكن لا يسلكه. وأيضا ليس كل واحد يقدر على ذلك السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. هذه من أمور الدنيا أيضا، مما هو من سنن الدنيا، مما قضاه وقدره الله جل وعلا. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هدفه إلا بأن يجد سببا يوصله إليه، وثانيا يكون أن يكون قادرا على العمل بهذا السبب. فإن لم تكن له سبب للوصول فلا يستطيع أن يصل، وإن كان له سبب لكنه عاجز لا يستطيع أن يصل. ومن باب أولى إذا لم يكن له السبب ولا هو قادر فيعجز. والوصول إلى الهدف لا بد فيه من سبب وقدرة، وهذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبذل الأسباب لتحصيل المنافع وتحصيل الأرزاق وتحصيل ما يستفيد منه. لا بد من البحث عن السبب الشرعي وبذل الوسع في إنفاذه، وأما دون سبب أو مع العجز فلا يمكن. قال: وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، يعني مما أعطاه الله لهذا الملك وهو ذو القرنين، أعطاه أسبابا وقوة وملكا، لكن لم يأتينا من الأخبار شيء من ذلك ثابت. قال يفيد العلم، يعني لم يأتي تفصيل ذلك في كتاب الله أو في صحيح السنة، وإن كان قد وردت بعض الأخبار من أخبار بني إسرائيل من إسرائيليات، وأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. نعم. ومثل هذا مما لا يجب أو لا فائدة من ورائه، لأنه لو كان فيه شيء من النفع والخير لذكره الله لنا، فلم يذكر لنا من أخبار ذلك ومن أحكام تلك الأسباب أو شيء من تفصيل تلك الأسباب، فلا حاجة للبحث عنه. نعم. وذو القرنين كان رجلا صالحا، ذو القرنين كان رجلا صالحا، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن تبع رجل صالح وأيضا ذو القرنين، وأن ذو القرنين رجل صالح. قال: فلهذا لا يسعنا. طيب، أول الأمر لم يكن يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري أذو القرنين نبي أم لا، ولا أدري أتبع نبي أم لا. وفي حديث آخر حسنه أهل العلم أنه قال أن ذا القرنين نبي ورجل صالح، وأن تبع أيضا رجل صالح. قال: فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. يعني هذا حكم ورأي الشيخ السعدي في قضية مسألة الإسرائيليات، وأنه لا يرى أن يذكرها، فإذا ثبت الخبر بالعلم أو في الكتاب أو في صحيح السنة فهذا يتناقل، أما إذا كان لا يوجد فلا يتعب أو لا يتعب المفسر نفسه في البحث عن هذه الإسرائيليات، لأنها لا يعتمد عليها. قال رحمه الله: ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية وكثيرة. ذو عدد وعدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها أي عند مغربها قوما، يعني هذا ممن سار الأرض وساح فيها شرقا وغربا، فوجد قوما. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم. فخير بين الأمرين، لأن الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، هذا يدل على أنه كان من أهل الصلاح كما جاء في الحديث، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تأذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين والأولياء العادلين، حيث وافق مرضاة الله جل وعلا في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. وجاء كما ذكرت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين كان رجلا صالحا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي على الصلاة، حي على الفلاح.